السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار. أما بعد، فمعاشر الأحبة في الله، تكلمت في مستهل درس البارحة وبينت أن كل عامل يرجو القبول لعمله، وأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه وتحققت فيه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكلمت عن الإخلاص، وتكلمت عن شيء مما يتعلق به، ووعدت أن أتكلم اليوم عن المتابعة وعما يتعلق بها، إلا أن بعض الفضلاء طلبوا مني قبل أن أغادر الكلام عن الإخلاص أن أتكلم شيئا عن العلم وما يتعلق بالإخلاص فيه وما يتعلق بذلك. ولا شك أيها الإخوة أن العلم عظيم فضله، عالية منزلته، باسقة شجرته، مباركة ثمرته. منزلته في ديننا شريفة عظيمة، يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن رزقه الله الإيمان ورزقه العلم فقد رفعه درجات في الدنيا والآخرة. ويقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا استفهام إنكار، فلا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فجعل الله عز وجل الخشية الكاملة لأهل العلم، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. وقال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. ولو كان شيء أشرف من العلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعندما جاء صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله جئتك أطلب العلم، قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فالعلم أيها الأحبة في ديننا شريف وعبادة عظيمة، وليس مقصورا على الشباب أو على طائفة من الناس، بل طلب العلم في ديننا للجميع، للنساء والرجال، للكبار والصغار. ولما كان ذلك كذلك، فإن الواجب على من يطلب العلم أن يسيج طلبه للعلم بالسياج الفاصل بين الحق والباطل، ومن ذلك أن يكون مخلصا لله عز وجل فيه. فهذا العلم لا يشرف صاحبه فيه إلا بشرف القصد، فمن كان قصده من طلب العلم أن يرضي الله عز وجل، مبتغيا وجه الله عز وجل، أن ينتفع ليعبد الله على بصيرة، وأن ينفع ليعلم الناس الحق، فهذا ينال شرف العلم بإذن الله عز وجل. وأما إن زلت القدم فالزلل فيه عظيم، ولذا ينبغي على طالب العلم أن يحذر حذرا شديدا من أن يقصد بطلب العلم أن يحصل الألقاب الدنيوية، أن يوصف بأوصاف التبجيل بين الناس، لا هم له إلا ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الثلاثة الذين هم أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، ذكر منهم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما صنعت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ليحذر طالب العلم أن يكون قصده من طلب العلم أن يحصل حظوظ الدنيا، لا هم له إلا ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. وليحذر طالب العلم من أن يكون قصده بطلب العلم أن يجاري الناس أو يماري الناس أو ينال المنازل وصدور المجالس عند الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وليحذر طالب العلم من هذه المقاصد كلها، كما أنه يجب على طالب العلم أن يحذر الحذر الشديد من عدم العلم من عدم العمل بالعلم ومن عدم العلم بالعلم ومن عدم العمل بالعلم أن يكتمه وأن لا يعلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وليحذر حذرا شديدا من أن يأمر الناس بالمعروف ولا يفعله، وأن ينهاهم عن المنكر ويأتيه. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجاء بالرجل فيلقى في جهنم فتندلق أقتابه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ليحذر طالب العلم من تضيع العمل بالعلم، فإنه ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ليحذر طالب العلم من أن يكون علمه باللسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا عظيما فقال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. طالب العلم في مقام شريف، لكن يجب عليه أن يحذر حذرا شديدا من الزلل في القصد أو في العمل. علينا أيها الإخوة، وقد يسر الله عز وجل لنا أن نطلب العلم، أن نراقب قلوبنا وأن نراقب أعمالنا وأن ننتبه أيضا من كيد الشيطان، فإن الشيطان قد يكيد لطالب العلم ويأتي لطالب العلم ويوسوس له ويقول له: ماذا تريد في هذا الطلب؟ وهو طريق إلى جهنم، أنت لا تستطيع أن تملك قلبك، اترك طلب العلم، فإن عاقبة عدم الإخلاص فيه شديدة. يحذر طالب العلم الشيطان في هذا، فلا يترك طلب العلم إن وجد من نفسه نقصا في الإخلاص أو في العمل، ولكنه يسعى سعيا حثيثا لأن يخلص نفسه من ذلك النقص. فإن وجد شيئا في قصده فإنه يجتهد اجتهادا عظيما في أن يرزقه الله عز وجل الإخلاص، يطرح بين يدي الله مظهرا ضعفه، مظهرا خوفه، سائلا ربه أن يرزقه الإخلاص وأن يخلصه من الداء الذي في قلبه، ولا سيما في آخر الليل إذا خلى بربه. يكثر من الأعمال الصالحة فإنها تزيد في إيمانه وترقق قلبه، يجتهد في أن يعمل بعلمه ويستعين بالله في ذلك، ثم يستعين بإخوان له ثقات يعينونه على العمل بالعلم، يحرص على كل هذا. فإذا كان ذلك كذلك فإن الأمر عظيم والشأن كبير والعزة عظيم. ونصيحتي لنفسي أولا ولإخواني ثانيا أن نتأمل هذا الأمر تأملا عظيما، وأن نحله من قلبنا مكانا كبيرا، وأن نسعى للعمل به مجتهدين أيما اجتهاد في ذلك، لعل الله عز وجل أن يجمع لنا بين شرف طلب العلم وشرف القصد وعظيم الثواب منه سبحانه وتعالى. هذه كليمات، يعلم الله أني أعلم أني أول المقصودين بها، طرحتها مذكرا نفسي وإخواني بها، لأني أعلم كما ذكرت البارحة أن القلوب تتفلت على أصحابها، فما أحوجنا لأن يذكر بعضنا بعضا بهذا الشأن العظيم والأمر العظيم، حتى يكون بعضنا لبعض معينا على السير إلى الله سيرا حسنا، حتى نطوي هذه السنين وتطوينا ونخرج من هذه الدنيا بأمر يسرنا عند لقاء الله عز وجل. هذا الأمر ذكرته لطلب بعض الأحبة الفضلاء الذين أرسلوا لي أن أتكلم في هذا الأمر، وفي مستهل درس الغد إن شاء الله سنعطر أفواهنا وأسماعنا بالكلام عن متابعة حبيبنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، درسنا ونحن في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نستشعر هذه النعمة العظيمة في أمر عظيم حول الصلاة، ونحن نتكلم عن صفة الصلاة، وقد تكلمنا البارحة ونحن نشرح كلام الإمام المجدد الناصح للأمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة في كتابه آداب المشي إلى الصلاة. كنا تكلمنا عن الركوع وعن صفة الركوع وعن الرفع من الركوع وعن صفة الرفع وعما يقال في الرفع، ووقفنا عند مسألة وهي بما يدرك المأموم الركعة مع الإمام، وقفنا عند رأسها وسنتكلم عنها الليلة. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله. بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل. أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. نعم، اختلف العلماء أيها الإخوة فيما تدرك به الركعة مع الإمام، هل هو إدراك الفاتحة فلا يدرك الركعة إلا من قرأ الفاتحة فيها، أو هو إدراك القيام فلا يدرك الركعة إلا من أدرك الإمام قائما ولو لم يقرأ الفاتحة، أو هو الركوع فلا يدرك الركعة إلا إذا أدركه راكعا، فإذا كان قد رفع من ركوعه فإن الركعة تكون قد فاتت. والراجح هو قول الجمهور وهو الثالث، أن الركعة تدرك مع الإمام بإدراك الركوع، ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا اللفظ عند أبي داود، وأصله عند البخاري في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. أين الدليل من هذا الحديث على أن من أدرك الركوع يدرك الركعة مع الإمام. وجه الدلالة من الحديث يا إخوة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن أبا بكر رضي الله عنه لما دخل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم راكعا حرص على الركوع حتى ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف، وهذا يدل على أنه كان يعلم أن من أدرك الركوع يدرك الركعة، وإلا ما حرص على هذا الفعل وانتظر حتى يستوي في الصف. ففعل أبي بكر يدل على أنهم كانوا يعلمون أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل بعدما قضى صلاته مباشرة، ومعنى هذا أن أبا بكر سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه اعتد بالركعة. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يأتي بالركعة، بل دعا له وقال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى الإسراع حتى تدخل في الركعة، وهذا مستقيم مع ما تقدم معنا أن المصلي إذا سمع الإقامة إذا ثوب بالصلاة لا يسعى. فهذه الأوجه الثلاثة تدل على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. لكن كيف يدرك الركوع؟ إن أدرك الإمام راكعا على حقيقة الركوع فقد أدرك الركوع، بمعنى إن أدرك الإمام واضعا يديه على ركبتيه حانيا ظهره فقد أدرك. أما إذا أدرك الإمام وقد رفع ولكنه لما يستوي فإنه لا يكون مدركا للركعة لأنه لم يدرك الركوع. إذن يدرك الركعة إذا ركع والإمام راكع، إذا ركع والإمام راكع. أما إذا لم يحصل هذا فإنه لا يكون قد أدرك الركعة. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يكبر ويخر ساجدا. نعم، ثم يكبر، هذه تكبيرة الانتقال الثانية. وتكبيرات الانتقال حتى لا نكرر الاستدلال في كل خفض ورفع، كل خفض أو رفع فيه تكبيرة الانتقال، لحديث عمران بن حسين أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة ثم قال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، رواه البخاري في الصحيح. وكذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، يعني بعد الركعة الثانية. رواه مسلم في الصحيح. وتكبيرة الانتقال يا إخوة تكون عند الشروع في الفعل ولا يمدها حتى يصلها بالفعل الثاني، ولا تشرع أن تجعل في الفعل الثاني. يعني إذا أراد أن يركع فإن المشروع أن يقول الله أكبر عندما يشرع في الركوع وليس عندما يحني ظهره ويسوي ظهره. عندما يسجد المشروع أن يقول الله أكبر وهو قائم يهوي، وليس المشروع أن يقولها إذا سجد. بل إن بعض الفقهاء تشدد في الأمر حتى قال إن جعل تكبيرة الانتقال في الركن التالي بطلت صلاته، يعني إن جعل مثلا التكبير للسجود بعد أن يسجد ويستتم تبطل صلاته. وبهذا نعرف خطأ بعض الأئمة الذين يؤخرون التكبير إلى أن يقع، يعني يقع أحدهم على الأرض ساجدا. لما؟ يقولون حتى لا يسبقني الناس، وهذا مخالفة للمشروع. فينبغي على المصلي أن يتنبه لهذا. لماذا؟ لحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يركع، يعني حين يشرع في الركوع وحين يسجد، يعني حين يشرع في السجود. نعم. قال رحمة الله عليه ويخر ساجدا ولا يرفع يديه ويضع ركبته ثم يديه. نعم. يقول ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. يخر ساجدا يعني يهوي ساجدا، ولا يرفع يديه يعني كما رفع في تكبيرة الإحرام وفي التكبير للركوع وعند الرفع من الركوع لا يرفع يديه. وهذا قول الأكثر من العلماء أنه لا يستحب أن يرفع يديه إذا هوى إلى السجود. لماذا؟ قالوا لظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. متفق عليه. قالوا ظاهر هذا الحديث أنه اكتفى بهذه الثلاث في الرفع، فلا يستحب أن يرفع في غيرها. وورد رفع اليدين عند الخرور للسجود، عند الهوي للسجود، في حديث في إسناده مقال، بل في أحاديث في أسانيدها مقال. ومن ذلك ما رواه النسائي عن مالك بن الحويرث أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا سجد، هذا وجه الشاهد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وصححه ابن القطان والألباني. لكن كثيرا من أهل العلم يقولون إن هذا الحديث لا يصح، وأن أيضا إن فيه شذوذا، لأن حديث مالك بن الحويرث جاء في الصحيحين وليس فيه إلا الثلاثة التي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فمن استظهر صحة الحديث فإنه يقول إنما حكاه ابن عمر رضي الله عنهما هو الشيء المستمر، الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة. أما ما في حديث مالك هنا فكان يفعله أحيانا، فيقولون يستحب للمصلي إذا نزل للسجود أحيانا أن يرفع يديه، وهذا قول له حظه من الدليل في هذا الحديث الذي ذكرناه. فمن استظهر الصحة فلا بأس عليه ولا حرج، بل يستحب له أن يفعل هذا أحيانا. ومن استظهر أن الحديث ضعيف فإنه يقتصر على الثلاثة الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال رحمة الله عليه: فيضع ركبته ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. نعم، يعني يخر ساجدا. ويستحب للمصلي أن يضع ركبتيه قبل يديه، يعني يبدأ بالركبتين، وهذا قول أكثر أهل العلم. أكثر العلماء يستحبون للمصلي أن يبدأ بالركبتين قبل اليدين. لماذا؟ قالوا لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الأربعة. وسكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، لأن الإمام أبا داود ذكر في المقدمة أن ما سكت عنه فهو صالح، فسكت عنه فهو صالح عنده. وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن القيم، وقال الإمام ابن باز إنه ثابت، وضعفه البيهقي وابن العربي المالكي والألباني، قالوا إنه ضعيف. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب أن يضع يديه قبل ركبتيه عكس القول الأول. لماذا؟ قالوا لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. والحديث رواه النسائي وأبو داود وأحمد، وسكت عنه أبو داود أيضا، فهو صالح للاحتجاج عنده. وقال النووي: إسناده جيد، وصححه الألباني. وقال ابن القيم: إن فيه وهما. وقال ابن رجب: لا يثبت، لا يثبت. وضعفه بعض أهل العلم. فإذا نظرنا إلى الحديثين وجدنا في الحديثين مقالا، هناك من صحح الحديث الأول، وهناك من ضعفه، وهناك من صحح الحديث الثاني، وهناك من ضعفه. إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم أن الثاني أقوى من الأول، أن الثاني أقوى من الأول من جهة الإسناد. ولذا أستظهر والله أعلم أنه يستحب للمصلي أن يضع يديه قبل ركبتيه. فإن قال قائل: هذا الحديث يختلف آخره عن أوله، لأنه قال: فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. والبعير إذا برك يبدأ بيديه، فعلى هذا المعنى كأنه قال: وليضع يديه قبل ركبتيه ولا يضع يديه قبل ركبتيه. واضح يا إخوة؟ فقالوا إن هذا لا يصلح، قالوا أول الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، واضح. ولا يبرك بروك البعير، قالوا بروك البعير المنهي عنه يبدأ فيها البعير بيديه، فكأن الواحد منا أمر أن يضع يديه ونهي عن أن يضع يديه، واضح الإشكال الذي ذكروه. قالوا إذن الحديث فيه قلب، ولا يظهر لي هذا والله أعلم، لأن البعير إذا برك نعم يبدأ بيديه لكن لا يستقر عليهما، بل يبدأ بيديه ثم ينزل بمؤخرته كاملا ثم يعود إلى يديه، فهذا بروك البعير، لا ينزل على اليدين مرة واحدة ثم ينزل على مؤخرته، لا، ينزل أولا على يديه على نصفها يثنيها، ثم يعود وينزل بمؤخرته كلها، ثم يعود وينزل بمقدمته حتى يستقر على الأرض. هذه الصفة التي نهينا عنها، وأمرنا أن نضع أيدينا قبل ركبنا، فلا نبرك كما يفعل البعير ننزل على أيدينا ثم نعود إلى مؤخرنا ثم نعود ننزل أيدينا، هذا نهينا عنه، ولكن نضع أيدينا ثم نضع رؤوسنا وجبهتنا على الأرض، يعني كما قال بعض أهل العلم ينزل الإنسان بجسمه لا ينزل بيديه كالبعير، ثم يضع يديه إذا قارب الأرض قبل ركبتيه. وهناك قول في الحقيقة له وجاهة، لما رأى بعض العلم أن الحديثين لم يسلما من المقال قالوا بالتخيير، قالوا المصلي مخير لأنه لم يثبت شيء يعني سالم من المقال، وهذا قول للإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، الإمام مالك في قول الله والإمام أحمد في رواية عنه قال هو مخير، إن شاء نزل على ركبتيه وإن شاء نزل على يديه، وهذا القول له وجاهته. وقد اتفق العلماء على أن السجود يكون على الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم. قال رحمة الله عليه ويكون على أطراف أصابع رجليه، والسجود على هذه الأعضاء، والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن. نعم، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، وهذا يدل على أنه عظم واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. نعم. قال ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه. نعم، أكمل أكمل. وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع. نعم، القاعدة عند أهل العلم أنه يكره للمصلي أن يباشر ما يخل بخشوعه، وأصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا يعني في صلاة الظهر، والحديث متفق عليه. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة الطعام لأن هذا مما ينقص خشوع المصلي، ومن هنا قال الشيخ هذا. نعم. قال رحمه الله طيب ما مناسبة هذا الكلام للسجود؟ المناسبة أن أثر الحر إنما يظهر في السجود، إذا سجد الإنسان على أعضائه على جبهته وعلى كفيه يشعر بحر الأرض، فكان المناسب أن يذكر شيخ الكلام هنا. نعم. مع أنه متعلق بكل الصلاة لكن الشيخ ذكره للمناسبة. نعم. والبرد كذلك في حكمه، والمقصود بالبرد البرد الذي يؤثر على الإنسان، يعني أحيانا يشتد البرد في مكان إذا وضعت يدك على الأرض يعني تشغلك. نعم. قال رحمه الله: ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه. نعم، يعني صفة السجود أن يسجد المصلي على الأعضاء السبعة ويمكن أنفه وجبهته وراحتيه من الأرض ويكون على أطراف أصابع رجليه، ويستحب أن يوجه أطراف أصابع رجليه إلى القبلة وأن يضم قدميه وأن يباشر الأرض بكفيه يعني بلا حائل، ويضم أصابع يديه ويوجهها إلى القبلة ويرفع مرفقيه عن الأرض ويباعد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويضع يديه حذو أو حذو منكبيه أو حذو أذنيه، يعني يجعل الرأس بينهما، إما أن يجعلهما حذو المنكبين على الأرض وإما أن يجعلهما حذو الأذنين فيكون الرأس بينهما، ويفرق بين ركبتيه ورجليه، حيث ورد هذا كله في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. إذا سجدت فضع كفيك على الأرض وارفع مرفقيك، لا تبسط ذراعيك على الأرض كما يفعل الكلب، وإنما ضع كفيك على الأرض وارفع مرفقيك. هذا حديث البراء وهو في صحيح مسلم. وفي حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه فيضع كفيه مضمومة الأصابع ولا يفرج بينها، وإنما السنة أن يضم هذه الأصابع. وهذا حديث وائل، وقد روى بهذا اللفظ الحاكم والبيهقي والدارقطني وابن خزيمة وغيرهم. وفي حديثه أيضا: ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أو بحذاء منكبيه، بحذاء منكبيه. لا، بالنسبة لحديث وائل فجعل كفيه بحذاء أذنيه، حديث وائل جاء فيه فجعل كفيه بحذاء أذنيه، يعني جعل رأسه بين كفيه، والحديث رواه النسائي وابن ماجة. وفي حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، رواه البخاري ومسلم. فكان يفرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه ويبالغ في ذلك حتى يرفق به الصحابة من شدة مبالغته صلى الله عليه وسلم في هذه المباعدة. كذلك في حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، رواه مسلم. وفي حديث أبي حميد قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي. وفي حديثه أيضا: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وفي حديثه أيضا فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، رواه ابن خزيمة في الصحيح. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه، رواه مسلم. عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في البيت في ليلتها ففقدته. قال بعض أهل العلم إنها غارت وخشيت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى إحدى نسائه فالتمست النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لما قالت على بطن قدميه دل ذلك على أنه ضام قدميه، ولذلك وقعت اليد على القدمين معا، وهذا يدل على هذه السنة في السجود. قلنا يا إخوة إن المستحب أن المصلي يباشر بكفيه الأرض يعني بلا حائل، والأرض المقصود بها ما يصلى عليه ولو كان فراشا، ليس المقصود التراب أو البلاط، لا، المقصود بالأرض يا أحبة ما يصلى عليه. فهذا الفراش الذي أمامنا هذا أرض بالنسبة لنا، فالمستحب أن نضع أكفنا عليه بلا حائل إلا في حالة واحدة وهي الحاجة. فإذا وجدت الحاجة فإن المصلي يضع حائلا. الحاجة مثل شدة الحر، لو كانت الأرض حارة فيضع ثوبه ويضع كفيه عليه، أو لو فرضنا أن هناك إنسانا عنده حساسية من الصوف فيضع شيئا يحول بين يده بين كفيه وهذا الصوف، هذا لا بأس به. لماذا؟ لحديث أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، متفق عليه. وجاء حديث فيه ضعف في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون بدنه إلى الأرض إذا سجد. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الإمام أحمد لكن إسناده ضعيف، ولذلك ضعفه الإمام النووي وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، لكن الأصل صحيح، حديث أنس في الصحيحين. فالمصلي إذا كان محتاجا لا بأس حتى أن يجعل بينه وبين الأرض حائلا. نعم. قال رحمة الله عليه ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا. ستلحظ هنا أن الشيخ لم يتكلم عن أذكار السجود لأنه أشار إليها في الركوع، فالمستحب للمصلي طبعا سيأتينا إن شاء الله أنه يجب أن يقول سبحان ربي الأعلى، والمستحب له أن يكررها، وأقل الكمال ثلاث ولا حد لأعلاه بالنسبة للمنفرد. أما الإمام فقد قال الفقهاء أعلى الكمال عشر لأنه الذي لا يشق على الناس. أما ما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه صلى بالناس فحذروا سجوده أنه بعشر تسبيحات هذا ضعيف، وهو أيضا لا حجة فيه لأن فعل عمر بن عبد العزيز ليس حجة، فهو ليس من الصحابة الذين اختلف في الاحتجاج بفعلهم وأقوالهم، لكن الحجة في أنها عشر ما ذكرته دفعا للمشقة عن المأمومين. قال ثم يرفع، نعم، قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع. نعم، يعني يرفع المصلي رأسه من السجدة الأولى مكبرا كما تقدم معنا في كل خفض ورفع، ويجلس مفترشا. ما معنى يجلس مفترشا؟ أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، يعني يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها، يجعلها بجواره، ما يجلس عليها، لا يجعل إليته على رجله اليمنى، وإنما يخرجها بجواره بجانبه. هكذا هو المستحب. قال ويجعل بطون أصابع قدميه إلى الأرض لتكون أطراف أصابعهما إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يجلس مفترشا لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ولحديث أبي حميد، لا ينصبها، ليس لا نقول غلط، السنة أن ينصبها، نعم السنة، نعم. ولحديث أبي حميد وجاء فيه ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. صدر اليمنى يعني إيش؟ أطراف الأصابع، أطراف أصابع اليمنى جعلها إلى القبلة. وقد رواه بهذا اللفظ أبو داود. وفي حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة ففرش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه، رواه النسائي. فهذه الصفة هي الصفة الموافقة للأحاديث الصحيحة، وهذا الفعل هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من أهل العلم من يقول يتورك، لكن هذا القول ضعيف، والصفة التي ذكرناها هي الصحيحة. نعم. قال رحمة الله عليه ويقول ربي اغفر لي. نعم، يقول ربي اغفر لي، هل يقولها مرة أو يقولها مرتين أو يقولها ثلاثا؟ نقول يكررها. وعمومات السنة تدل على القطع على وتر، فالله وتر يحب الوتر، فإما أن يكررها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. لماذا؟ لحديث حذيفة رضي الله عنه وقد جاء فيه وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه أبو داود وابن ماجه. فإن قال قائل حذيفة قالها مرتين، حذيفة قالها مرتين، لما لا نقول يكررها مرتين فقط هذه السنة؟ نقول قول حذيفة على طريقة العرب، إذا أرادوا التكرار قالوا هكذا، قال رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني يكررها، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أطال الجلوس، أطال الجلوس، وهذا يدل على أنه كان يكرر هذه الجملة. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا بأس بالزيادة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بين السجدتين: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. رواه أبو داود. الشيخ يقول: لا بأس بالزيادة، يعني مما هو مأثور، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. لفظ أبي داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. ولفظ ابن ماجه عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. وجود إسنادهما النووي. ولفظ أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فكان يقول فيما بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. وصححه الشيخ أحمد شاكر. ولفظ الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وصححه الألباني. وكلها ألفاظ مخرجها واحد، فهي عن ابن عباس رضي الله عنهما في أمر واحد، وهو هذا الذكر. ولذا قال المحققون: يجمع بينهما، يجمع بين هذه الألفاظ، يجمع بينها، فيقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. فهي سبع دعوات. هذا الدعاء يا إخوة من أجل الأدعية، ويغفل عنه الناس، فلا يكاد يدعو به إلا القليل من الناس. كيف من أجل الأدعية؟ جاء في حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الرجل إذا أسلم هذا الدعاء، يعلمه الصلاة ويعلمه هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية لمسلم عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قاله من سؤال عظيم: كيف أقول حين أسأل ربي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام. يعني ماذا؟ يشير أنها أربع، يجمع أصابعه إلا الإبهام، يشير أنها أربع كلمات على هذه الرواية، وعلى الرواية السابقة خمس كلمات. قال: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وهذا في صحيح مسلم. فهذا في الحقيقة فيه فضل لهذا الدعاء مطلقا، ويدل على فضيلته كذلك في الصلاة. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يحرص على تعلمه وعلى الدعاء به. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يسجد الثانية كالأولى. طيب حتى ننتهي. ثم يسجد الثانية كالأولى. وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. نعم، الدعاء في السجود يا إخوة مشروع، مشروع بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله، فقد أرشد إلى الدعاء في السجود وبين أنه حقيق بالإجابة، ودعا صلى الله عليه وسلم في سجوده، وكلا الحديثين في صحيح مسلم كما ذكر الشيخ. وإن شاء قال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. وإن شاء قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لحديث عائشة الذي خرجه الشيخان، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذه صفة السجود، وهذه الأذكار التي تقال في السجود، ويشرع للمؤمن أن يدعو في السجود كما ذكرنا. ثم سيتكلم الشيخ عن القيام للركعة الثانية وما يفعل في هذا إلى آخر الصلاة، وهذا ما سيكون مجال درسنا في يوم الغد إن شاء الله عز وجل. فنقف هنا لنريح أذهان الإخوة ونجيب على بعض الأسئلة، فإن بعض الإخوان يحبون أن نجيب على الأسئلة من وجه، ومن وجه آخر نحن نعلم أن العلم ثقيل، العلم ثقيل، ولذلك لا يفوز به إلا أفذاذ الرجال، وإلا الضعفة ما يفوزون بالعلم، لأن الصوارف كثيرة، فأحيانا الشيطان يصرف ذهن الإنسان. وأنا أقول دائما لطلاب العلم: إن من أقوى ما يعالجه طالب العلم أن يستحضر ذهنه في الدرس، لأن الشيطان حريص على أن يصرف ذهنه بشتى الأمور، يأتيه بأشياء حتى أحيانا تكون مهمة حتى ينصرف عن الدرس، يذهب إلى بلده، يذهب إلى كتاب، يتذكر مالا فقده حتى ينصرف عن الدرس، لأنه يعلم أن العلم نور، وأن بضاعة الشيطان تكسد إذا وجد العلم. والعلم يحتاج إلى إحضار ذهن وإلى فهم وإلى، ولذلك هو ثقيل. وذلك كثير من الناس يحبون الذي يطرب ولا يتعب، قصص وكنا وجاء فلان وفعل وكذا، يأخذ ساعة ساعتين يتكلم في القصص، ما في إشكال، لأنه يعجب ويطرب ولا يتعب، هذا ما يحتاج إلى حمل. لكن العلم، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: هذا حلال لكذا وهذا حرام لكذا، هذا ما يصبر عليه إلا فضلاء الناس. ولا نريد أن نزيده إثقالا بإزادة بطول المدة، وإن شاء الله إن شاء الله أنه لن ينتهي وقت هذا الدرس إلا وقد أنهينا الكتاب بحول الله. نبدأ بهذا السؤال الذي معي لأنه وصلني. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل من أجل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول: الحائض وضعت عنها الصلاة فلا تصلي ومنعت من مكان الصلاة فلا تدخل مكان الصلاة فلا تدخل المسجد بل لا تدخل المصلى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحيض وليعتزل الحيض المصلى مع أنه أمر بإخراجهن إلى صلاة العيد لكن أمر أن يعتزلن المصلى فلا يحل للحائض أن تدخل مكان الصلاة ولا يحل لها أن تدخل مكانا من أعظم أماكن الصلاة هو أعظمها بعد المسجد الحرام وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فهي ممنوعة من دخول المسجد وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من الفندق من مكانها من السيارة والسلام يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله له ملائكة سيارين ثم إن هذه المرأة لو سألتني وقالت هل يجوز لي وأنا طاهر أن أدخل المسجد للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لقلت لها لا يجوز بهذا القصد لأن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبر لا قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره هذا الصحيح من أقوال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور وزوارات يعني فاعلات الزيارة ولو قليلا لأن المقصود بصيغة المبالغة هنا التقليل لا التكثير كما في قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد يعني لا يظلم العبيد شيئا ويدل على هذا التوجيه ويشهد له الرواية الأخرى التي فيها ضعف لعن الله زائرات القبور فنحن نقول للمرأة إنها لا يجوز أن تدخل المسجد بقصد القبر لكن إذا كان الطاهر يجوز أن تدخل إلى المسجد ولو لتصلي في الروضة يجوز أما إذا كانت حائضة فلتبقى في غرفتها في فندقها وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام واصل حاصل إن شاء الله نعم جزاك الله خيرا وبارك فيك وسدد خطاك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين آمين. أحسن الله إليكم يقول شيخنا بارك الله فيكم إنسان توضأ للتبرد فهل يصلي بهذا الوضوء وهل النية في العبادات شرط صحة أم شرط كمال هذا لا يقال إنه توضأ هذا يقال غسل أعضاء الوضوء لأن الوضوء صفة شرعية مقيدة بالوصف الشرعي والوصف الشرعي هو أن يقصد بهذا الغسل العبادة فالنية في الوضوء عند جمهور أهل العلم شرط لصحته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولذا يقول العلماء إن فائدة من فوائد النية أنها تميز بين العادة والعبادة تميز بين من يغسل أعضاء الوضوء عادة ليتبرد أو لينظفها وهذا قد يفعله المسلم وقد يفعله الكافر أيضا وبين من يغسل أعضاء الوضوء للعبادة ولا فارق إلا النية فالنية عند الجمهور شرط فمن توضأ للتبرد كما ورد في صيغة السؤال أو كما أقول غسل أعضاء الوضوء للتبرد فإنه ليس متوضئا شرعا فإذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ هذا قول جمهور أهل العلم وهو الصواب وهنا أنبه إلى أن الوسوسة ينبغي دفعها في النية، فإن الأصل في الأفعال الشرعية أن العبد يقصد بها المشروع، هذا الأصل، فما لم نتيقن خلاف هذا فإننا نقول إنها على المشروع. جاءنا شخص قال والله يا شيخ أنا توضأت لكن أشك، ما أدري أنا توضأت للوضوء ولا توضأت أتبرد. قلنا لا، الأصل في المسلمين أنهم يتوضؤون الوضوء العبادة، إذن أنت متوضئ. جاء قال والله يا شيخ أنا كبرت مع الإمام لكن أشك أنا نويت المغرب ولا نويت العصر. نقول الأصل فيك ما دمت أنك عاقل وخرجت من بيتك وجئت إلى المسجد في وقت المغرب أنك تريد المغرب، المغرب يعني صلاة المغرب، والمغرب البلد يريدها أهله، أنك تريد صلاة المغرب، فأنت أردت المغرب وصلاتك صحيحة. يأتيني بعض الناس يقول يا شيخ والله أنا ما أدري نويت ولا ما نويت. لا يمكن لعاقل أن يفعل فعلا إلا بنية، لا يمكن، ولكن ما هي النية؟ هذه هي التي نتكلم فيها. فإن علمنا أنه نوى خلاف المشروع قلنا ما صح. جاءنا شخص قال يا شيخ أنا صليت العصر مع الإمام لكني نويت الظهر. شكك؟ لا، أنا نويت الظهر، قمت من النوم ذهبت إلى المسجد كبرت قاصدا الظهر وقد صليت الظهر سابقا. أقول له أعد الصلاة لأن صلاتك لم تنعقد، لأن شرط صحة الصلاة أن تنويها. لكن قال شككت، قلنا هي العصر. قال ما أدري نويت أو ما نويت، قلنا هي العصر. فلا نخرج عن تحقق النية إلا إذا تيقنا قصد خلافها. هذا أرجو أن يفهم يا إخوة حتى نوصد الباب على الشيطان، ولا نعطيه فرصة ليلعب بنا في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. مصنف يقول ويفرق بين ركبتيه ورجليه. حديث عائشة الذي ذكرتموه يدل على ضم الرجلين، فما الدليل على التفريق؟ لا، هو يعني التفريق بين الركبتين ظاهر، وبين القدمين يعني بعض أهل العلم يحمل على الأصل، على الأصل يعني يفرج بينهما شيئا، لكن ظاهر السنة وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن السنة يضم القدمين. أثابكم الله. يقول أبصر أحدنا في إحدى المساجد نموذجا مجسدا على هيئة يدين مرفوعتين في وسطهما مكتوب محمد صلى الله عليه وسلم، فعمد إلى هذا النموذج فكسره خفية حتى لا يتوهم متوهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعى من دون الله. فالسؤال أولا، هل عليه إثم؟ وثانيا، هل عليه بدل أو ضمان؟ أولا يا إخوة، ينبغي أن نحتاط في مثل هذه الأمور، أعني أن هذا يشبه كذا أو أن هذا يشبه كذا، فإن التوهم يسارع إلى الناس، فبعض الناس يتوهم في السجاد صلبان وفي عواميد المسجد صلبان وصور حيوانات، حتى أن أحدهم جاءني مرة إلى البيت وكنت في مكان ما أسكن، قال يا شيخ ما تتقون الله، المسجد الذي تصلي فيه كل يوم، ولست إماما له لكني أصلي فيه، تصلي فيه كل يوم في صليب، ما تتقون الله ما قلت خير إن شاء الله، وكان وقت الصلاة قريبا، قلت اذهب تعال لعلي ما انتبهت أرني الصليب، فذهب يريني، قلت أين الصليب؟ قال هذا، قلت هذا ليس بصليب، قال إلا كذا، قلت ليس بصليب، قال كذا، قلت الآن أنت وضعته صليبا وإلا الموضوع ليس بصليب، فلابد أن يكيف على أنه صليب. هذا ينبغي أن ينتبه له. وأذكر أن أحدهم قال لشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن في السجادة صليبا، قال لو وضعت كذا لكنت صليبا. فالأمور لا بد أن يعني يتحقق منها، فإذا رأى الإنسان مخالفة وتيقن منها فلا ينشرها. وهذا أمر مهم يا إخوة، لا ينبغي للإنسان أن يفرح بنفسه أنه علم شيئا ويشيعه، والله المسجد الفلاني فيه كذا والمسجد الفلاني فيه كذا مكان صلاة الناس، وإنما يسعى إلى تغييره بالطريق الشرعي. والطريق الشرعي إن كان مولا على المسجد يزيل هذا، إن كان له ولاية على المسجد هو الذي يقوم بصيانته ويقوم، كما هو في بعض البلدان المسجد له لجنة، هذه اللجنة هي التي تقوم برعاية، إذا كانت اللجنة رأت هذا فلتغيره، وإن لم تكن له ولاية فلا يجوز أن يغيره بيده، بل الواجب أن يرفعه إلى المسؤول، فيذهب إلى المسؤول المباشر. مثلا عندنا في السعودية هنا يذهب إلى مدير الفرع ويقول المسجد الفلاني فيه كذا وكذا ويحدد، فإن لم يفعل شيء رفع إلى الوزارة أن المسجد الفلاني في المدينة في كذا وكذا، ولا يجوز أن يغير شيئا بيده. سدا لاندفاع الناس وتوهماتهم، وحتى لا يكون ذلك ذريعة للاعتداء على المساجد، وتحقيقا للحق الشرعي في إنكار المنكر. هذا الأخ الذي يقول إنه رأى هذا وأتلفه، لا أدري ما حاله الحقيقة، هل شيء له قيمة أو لا قيمة له، فإن لم تكن له قيمة فعليه أن يستغفر الله من فعله من جهة أنه غير بيده وليس له، ولا شيء عليه. أما إذا كانت له قيمة فأرى اجتهادا مني والله أعلم أن يقدر القيمة ويضعها في المسجد، يعني يقدر قيمة هذا الشيء 100 ريال 200 ألف ويضعها في المسجد تبرعا، يعني ما يضعها كذا ويضعها في المسجد، يضعها تبرعا في المسجد لصيانته أو نحو ذلك والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول أنكر علي بعض الحجاج التحذير من طائفة تسب الصحابة رضي الله عنهم بزعمه أن في ذلك تفريقا بين المسلمين وأن الواجب جمعهم ما داموا يقولوا لا إله إلا الله، هل كلامه صحيح؟ نعم كلامه صحيح، الواجب جمع المسلمين على لا إله إلا الله، لكن لا نجمعهم على خيالات، نجمعهم على ما ينبغي أن يجتمعوا عليه كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. أما نجمع الناس هذا مثل الذي يريد أن يجمع العرب بالقومية، ليس هذا بميزان، نجمعهم على لا إله إلا الله، وندعو من خالف هذا بوجه من الوجوه إليه، وهذا وجه الجمع. ليس الجمع أن نقول لهم اجتمعوا وكل على حاله، سبحان الله يجتمعان في صلاة واحدة، هذا يقول اللهم ارض عن أبي بكر وذاك البعيد يقول كذا، أعوذ بالله. بل هذا لا يتخيل، لو قلت لهذا الشخص هذا الرجل يسب أمك ويلعن أمك اجتمع معه لصفعك على وجهك، تقول يسب أمي يلعن أمي وتقول اجتمع معه؟ فكيف بمن يسب من هي أشرف من أمهاتنا وهي أمنا؟ ولكن ندعوهم إلى كلمة سواء، ندعوهم إلى العودة إلى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وجه آخر ينبغي على المؤمن أن يبتعد عن الفتنة، والفتنة لا ينبغي إيقاظها. فلا ينبغي للإنسان مثلا أن يحذر من شيء لم يقم سببه، أو يحذر من شيء يخشى أن يأتي بشر أعظم. فإن سب آلهة الكفار أمر محمود لما فيه من تحقير الكفر، لكن إذا ترتب عليه سب الله أصبح ممنوعا. فإذا كان يترتب عليه فتنة يترتب عليه الشر، هذا ينبغي أن يكف عنه. ولكن مع ذلك فإنا نقول لكل مسلم: يا مسلم تعال إلى الكتاب والسنة، تعال إلى الكتاب والسنة. يقولون الحوار، نقول نعم، ندعوهم إلى الكتاب والسنة، ندعو كل مسلم إلى الكتاب والسنة، ونجتمع على الكتاب والسنة، لا نجتمع على أهوائنا ولا نجتمع على رغباتنا، ولكن نجتمع على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين العرب بهذا، وجمع بين الصحابة بهذا. فأقول ينبغي أن نفهم هذا وأن نكون واعين فاهمين. ومن وجه آخر أنبه إلى أمر مهم، وهو أن الأمر قد يسند إلى أناس معينين من قبل ولي الأمر، فإذا أسند إلى هؤلاء المعينين فلا ينبغي لغيرهم أن يخوض فيه لأنه يفسد، كالإنكار على بعض المخالفين مثلا الذين يفعلون بعض البدع حول المسجد النبوي. نعم هناك من يفعل بدعا وبدعا عظيمة، لكن ولي الأمر خول أناسا لهم فكرهم وعلمهم وطريقتهم في منع هذا بالأسلوب المناسب. لا ينبغي لأحد أن يأتي ويتدخل ويأتي وقد ينكر عليهم ثم تقوم فتنة وشر عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور يجب أن تفهم وأن تستقر في الأذهان. وأعود وأقول إن الاجتماع بين المسلمين مطلوب، ولكنه اجتماع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن نعتصم بحبل الله جميعا، وحبل الله كتاب الله ومثله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنجتمع على هذا وندعو الناس إلى هذا ونجتهد في هذا، ونسأل الله أن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، كما نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونعوذ بالله من أن يجعله ملتبسا علينا فنضل. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل حكم اللحية مسألة خلافية؟ وإذا كان لا يجوز حلقها، وإذا كان لا فهل يجوز حلقها من باب الضرورة؟ الإشكال يا إخوة، نحن نخالف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في طريقتنا. السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعما يكسبهم أجرا، ولذلك كانوا أهل اقتداء وأهل اتباع وأهل زكاء. نحن في هذا الزمان سؤالنا: ما الذي يجب علي إن فعلت كذا؟ في الحج، الحاج يعيش 40 سنة يجمع الدرهم على الدرهم والنقد على النقد حتى يحج، ثم يأتي إلى الحج هنا، المفترض أن يكون سؤاله: كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى؟ كيف فعل في عرفة؟ ما الذي يجعلني أسبق غيري بالأجر لأنه في ميدان سباق إلى الأجر. لكن الكثيرين منا يقول لو جمعت بين طواف الإفاضة وطواف الوداع هل هذا يجوز؟ طيب إن جمعت هل علي شيء؟ لو تركت المبيت في منى هل علي دم؟ إن وجد مفتي قال له السنة أن تبيت في منى ولو تركت ليس عليك شيء ذهب إلى الفندق. وهذا خلل يا إخوة. هل اللحية هل إعفاء اللحية فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن يسأله المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية أشراف أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أهل لحى ما حلقوها. فينبغي أن نسأل عن هذا. أما الحكم فإعفاء اللحية واجب وحلقها حرام بالإجماع، أعني إجماع العلماء المتقدمين لا إجماع من يدعون العلم. الآن هناك أناس يدعون العلم جعلوا الحق باطلا. هناك رجل الآن يفتي ويقول إن تغطية المرأة لوجهها عادة يهودية. يا ليت قال يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويجوز أن تغطي وجهها، نرى عدم الوجوب. قلنا هذا قال به بعض أهل العلم، لكن يقول ويفتي الناس ويقول. حتى والله أحزنني شيء عظيم، يقولون إن فتاة جاءوا بها في تلفاز عند شيخ وهي منقبة كما يقال، فلا زال بها حتى كشفت وجهها أمام الكاميرات. لا حول ولا قوة إلا بالله. أهل العلم كما حكاه جمع من المحققين مجمعون على أن حلق اللحية بالكلية حرام، وهذا الذي يدل عليه الدليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وهذه كلها أوامر تدل على الوجوب. وأنا مرة قلت لأحد الإخوة يعني من باب تنبيه قلبه، قلت له يعني هو حليق، قلت له أنا معفي لحيتي وأنا أتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وبعمر وبعثمان وبعلي وببقية الصحابة وبالإمام أبي حنيفة وبالإمام مالك وبالإمام الشافعي وبالإمام أحمد وبالحافظ النووي وبالحافظ ابن حجر حتى وصلت إلى هنا. فقلت له فبمن تتشبه أنت؟ لا أظنك تجد إلا جورج مايكل. نحن أمة شرعنا عظيم، لسنا كما يفعل النصارى نذهب إلى الكنيسة 5 دقائق ونخرج في الأسبوع مرة. ديننا نظم حياتنا كلها، حتى جبين المرأة نهاها أن تنمص، ولحية الرجل أمره أن يعفي. دين عظيم يشمل كل شيء. ولذلك ذاك الرجل الذي يقول لسلمان رضي الله عنه علمك نبيكم كل شيء حتى الإخراء، قال أجل. هل يجوز حلقها للضرورة؟ ما هي الضرورة؟ الضرورة عند أهل العلم هي الشيء الذي لو لم يفعله الإنسان لهلك، أو قارب الهلاك، أو خاف على ضرورياته. بعض الناس يعد الضرورة أن الزوجة ما تحب اللحية، يقول والله مضطر، الزوجة ما تريد اللحية. سبحان الله. بعض الناس يجعل في ذهنه خيالات أنه لو أعفى اللحية كان يتعرض للأذى، وجار هذا معفي اللحية وجار هذا معفي اللحية وجار هذا، ولم يحصل لهم شيء. أما لو حصل ضرورة معينة في وقت ما فهذه يسأل عنها في حينها. والمفتي ينظر لها ويقدرها قدرها ويعطيها حكمها. لكن ما يفعل بعض الناس يقول أنا لو أعفيت اللحية في بلدي أدخل السجن. والله كان قبل 20 سنة كان بعض الناس يقولون لي هذا عن بلد من البلدان العربية، فلما نزلت هذا البلد الحقيقة أني كنت وجلا لأني ملتحي، والذي يقولون يأخذونه للمباحث ويودونه ويسجنونه كذا. فسبحان الله الضابط كان أمامي طريق طويل أو سراء من الغربيين، فإذا بالضابط الذي على التفتيش يشير إلي، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما وصلت إليه وأنا أحضر في نفسي ما أقول، فإذا به يفتح الطريق ويقول تفضل يا شيخ. ولم أفتش ولم أسأل، ثم ذهبت إليه مرارا والله لا أرى إلا أنهم يقولون اترك الشيخ يمر. لكن فيه أوهام أو بقايا أشياء قديمة في أذهان بعض الناس. ثم هب يا أخي أنك تسأل ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث في سبيل الله، هذه ليست ضرورة. لكن لو وجدت ضرورة معينة بمعنى أنها يخشى الإنسان على نفسه الهلاك فعلا وواقعا أو ما يشبه الهلاك أو فوات ضرورياته، هذه يسأل عنها ويقدر لها المفتي قدرها، وليس لها فتوى عامة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هل يجوز إذا ذهب الزائر إلى مسجد القبلتين أن يصلي فيه ركعتين ليس من أجل شرعية الزيارة ولكن من باب المعرفة؟ يصلي ركعتين من باب المعرفة؟ يعني يذهب يقول من باب المعرفة يمكن، لكن يصلي ركعتين من باب المعرفة؟ يعني هذا ما هو، ليس بمتوجه. يا إخوة، مسجد القبلتين مسجد من مساجد المدينة، ليس له فضيلة، ووقت المؤمن في المدينة أنفس من الذهب. إذا كان عندك وقت فتعال إلى هذا المسجد، توضأ حتى لو في غير وقت الصلاة، توضأ من بيتك واقصد المسجد من أجل أن تنتظر الصلاة، فأنت في صلاة أو احضر حلقة علم أو اقرأ القرآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو تنفل. لماذا تضيع وقتك بأن تذهب ترى 7 مساجد؟ يعني الصحابة رضوان الله عليهم يكونون في مكان واحد وكل واحد يصلي في مسجد؟ ما يستقيم هذا حتى عقلا. تذهب إلى القبلتين، تذهب ما أدري إلى ماذا، اذهب إلى الأشياء المشروعة ثم استفد من وقتك النفيس في هذا المسجد المبارك الذي كله خير. ما الذي يزيدك معرفة لو ذهبت ورأيت مسجد القبلتين، مسجد من المساجد؟ لكن كيف تزداد خيرا لو جئت إلى المسجد هنا؟ من أجر وفضيلة وأمور عظيمة. يجب يا إخوة أن نكون فطناء، يعني الحمد لله سبحان الله، السنة دائما تتفق مع العقل السليم، لا يمكن أن تجد تعارضا بين السنة والعقل السليم. فينبغي إن فاتنا العلم أن لا يفوتنا العقل. مشروع لنا أن نزور، أن نصلي في هذا المسجد، أن نصلي في مسجد قباء. إذا قدمنا من السفر نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، نذهب أحيانا إلى بقيع الغرقد نسلم عليهم وندعو لهم ونتعظ بالموتى، نذهب أحيانا إلى شهداء أحد نسلم عليهم وندعو لهم ونتعظ بالموتى. هذا المشروع، ولا يشرع لنا ما يزيد على هذا، وحتى المباح لا ينبغي أن نفرط في الخير من أجل المباح. أنت دفعت النقود من بلدك لتتمتع بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لتضيع الوقت هنا. حتى أنا آخذ على بعض الأخوة أنهم إذا جاءوا يفرطون في الذهاب إلى السوق كأنه لا سوق في بلدانهم، يصلي العصر يخرج للسوق، يصلي المغرب يخرج للسوق، يصلي العشاء يذهب إلى السوق إلى الساعة الواحدة، ما بين الفجر إلى الظهر في السوق يحمل 50 شنطة. السوق في بلدك، لكن هذا المسجد لا تجده إلا هنا. المباح لا نقول إنه حرام، لكن نحن ننصح أن الإنسان يستفيد من هذا الوقت. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل إذا سافر الواحد منا من مدينة إلى مدينة كي يصلي وراء إمام حسن الصوت، ويكون هذا مخالفا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ أما السفر فلا أراه مشروعا ولا أعلم له أصلا أن يسافر الإنسان من أجل أن يصلي خلف إمام لصوته. يسافر إلى مكة ليصلي في المسجد الحرام، نعم، يسافر وفيه أئمة ما شاء الله، يسافر إلى المدينة ليصلي في المسجد النبوي وفيه أئمة ما شاء الله أصواتهم ندية، يذهب إلى المسجد الأقصى نسأل الله أن يحرره ويعيده إلى حظيرة المسلمين ويصلي فيه ما شاء الله، لكن أن يسافر ويشد الرحل من أجل أن يصلي خلف إمام يسمع أن صوته حسن، لا أعلم لهذا أصلا في الشرع. حتى لو قلنا أنه لا يدخل في حديث لا تشد الرحال، يعني لا تشد الرحال معناه لا تشد الرحال إلى أمر لا يوجد إلا في ذلك المكان، إلا إلى 3 مساجد. أما الأمر الذي يمكن أن يوجد في أي مكان ويشد الإنسان رحله إليه ما في بأس، مثل العلم، تسافر إلى مصر، تسافر إلى بغداد، تسافر إلى المغرب، تسافر إلى المدينة تطلب العلم، هذا يوجد في كل مكان، لكن تشد الرحال إلى القبر ما فيه إلا في هذا المكان، القبر أصبح حراما. تشد الرحال إلى مسجد من أجل المسجد ما فيه إلا هذه المساجد 3، وهكذا. نعم، أحسن الله إليك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. إذا كان المصلي في الركعة الثانية قائما أو راكعا هل يقطع الصلاة أم يسرع ليكملها؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، اختلف علماؤنا في المنفي هنا، فقال بعض أهل العلم: لا صلاة مبتدأة، أما الصلاة التي شرع فيها فإنه يتمها خفيفة. وقال بعض أهل العلم: لا صلاة مطلقا، فيقطع الصلاة التي هو فيها ولو كان في آخرها. وقال بعض أهل العلم ويعجبني هذا القول وأميل إليه، أنه إن أقيمت الصلاة وبقيت له ركعة فأكثر يقطعها، لأنه لا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا بقي له أقل من ركعة، يعني رفع من الركوع للركعة الثانية، فإنه يتمها، لأن الذي بقي لا يسمى صلاة وإنما هو جزء من الصلاة، وعليه فإنه في هذه الحال يتمها، لا سيما أن الغالب أن من كان قد رفع من الركوع يستطيع أن يتم صلاته ويدرك الإمام في أول صلاته. فالذي أميل إليه وأختاره أنه إذا أقيمت الصلاة وقد رفع المصلي من ركوع الركعة الثانية يتم الصلاة، وإلا يقطعها، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.